انت بتحبي بقى خلاص عايزه بقى تبقي مؤمنه بحق بقى وتتذوقي طعم الايمان اعملي اين عملك فين عملك الصالح عشان كده اديني التوبه وتعودي الى الله عز وجل بتقولي تبت اليك يا رب مثلا بنعمل معصيه تبت اليك يا رب انا ندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود لازم تتبعيها بالعمل الصالح ما ينفعش مش بسالك كده ايه يؤكد ان انت فعلا تبتي وامنتي تركتي المعصيه وعدتي الى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي اقبلت به على الله سبحانه وتعالى لذلك كثير من الناس احبائي يخدع يخدع في كلمه ان يقول الحمد لله وشكرا قلوبنا لو سئلتي مؤمنه بالله تقول طبعا مؤمنه بالله لكن الايمان بالله الحق انك تجدي نفسك يجمع فيه ذلك الامر يكتمل فيه الخوف والرجاء صح فعلا خوف عمل ورجاء بتعملي وبتسالي يا رب يا رب تقبل عملي يا رب بلغني الجنه يا رب ادخلنا الجنه بدون سابقه حساب يا رب نسالك الدرجات الاولى من الجنه اسالي يا رب الدرجات الاولى من الجنه بناء على ايه في عمل في شغل في اجتهاد هل وبعد كده ربنا بيدخلنا الجنه برحمته حقيقه لكن انت تتمني وانت ما بتعمليش بتتمني انا بقول والله انا بتمنى انت نفسك مقصره التمني يحتاج الى عمل ولذلك لما تيجي تعملي صلاح كلمه يعمل يعني يعمل يجتهد اجتهاد يعني الامر يحتاج اجتهاد ذلك يقول ربي في كتابه سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فيه مجرد ما تبتدي تجهدك مجرد ما تبتدي تقترب من الله يقول ربي والذين جاهدوا فينا لنأتينهم خلاص العمليه تبقى مفتاح مفتح حالك ازاي تجدي اول ما يبتدي الانسان محب لله محب الله محب الله واقبل على الله واجتهد في العمل الصالح وابحث عن كل شيء يقربه من الله عز وجل ولذلك تجدي هم فريقين احبائي فريق سعداء وفريق اشقياء فريق سعداء وفريق اشقياء فريق السعداء اللي تجد حياته اصبحت فيه اقبال على الله فريق الاشقياء اللي تجد حياته كلها اقبال على الدنيا لا تجد انسان حتى شوفي مظهره او شوفي شكله او شوفي هيئته والله ما رايت انسانا حياته مؤمن بها على الدنيا لسان ابدا وتجد انسان يمكن فيه بلاءات بلاءات كثيره جدا لكن مؤمن على الله فرضي نسال الله قبل كده في البيت درس اننا ندعو اختنا ايناس في هذا الجنة الجميل أسأل أن يرفع ماليها وأن يشفيها وأن يعفو عنها وأن هي كانت أخت معنا في المجلس وكنت تجتهد في طاعة الله وكانت تجتهد في حفظ القرآن لم يبقى لها إلا مسلم بس أسأل ربي أن يمن عليها به أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتها في بلائها وأن يدينها خيرا خيرا وأن يدينها سبحان الله كده بهذا ثباتا اللهم ثبتها اللهم ثبتها في هذا البلاء وارفع قدرها من الله عز وجل واختم لها ولنا الصالحات الاجلة يا رب العالمين اللهم انا نسالك ولكل مرضى المسلمين ان يعافيهم معك وعنهم وان يجزيهم عن هذا البلاء خيرا يا رب العالمين نعود مره ثانيه الى الدرس احبائي ونقول العمل الصالح هنا في هذا الامر ان الذين امنوا امنوا عشان تقولي انا مؤمنه يبقى خلي بالك لازم تعرفي اركان الايمان اركان الايمان سته الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر دول ستة وكل ركن منهم فهمها أمنتي بالله يعني رضيت بالله يا رب مش كده يعني مجدد أمرك هو اللي يرزقك يعني الربوبية التوحيد أفهم التوحيد اللي هي التوحيد كله توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية انك تبقى عندك يقين ان محدش يرزقك الا ربك سبحانه وتعالى يبقى عندك يقين ان محدش خلقك الا ربك عندك يقين ان محدش لو كل الناس اجتمع عشان يرزقك الله بشيء مش ابدا لا يرزقك لان اللي بيحييك ويرميك من ربي سبحانه وتعالى انت تظن ان انت هتسبب بسبب مرض ابدا لكن السبب ان الله قدر عليك ذلك لان رب خلقني يخلق كما قال سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم ايه شيء الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني يكون عندك يقين حتى عشان يديك الاكل والشرب والرزق الا من ربك الرب الاب الخالق واذا مرضت يشفيك ولا يشفيك ولا طبيب فيشفيك الا الشافي الله سبحانه وتعالى

لما تقولي لما توصلي لمرحلة إن كل ما يأتي من عند ربك خير هتكوني سعيدة، حتى لو كان الإنسان في أشد البلاء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد على ما أخذت، اللهم لك الحمد على ما تحمل، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. هنا يا أحبائي نفهم معنى إن الذين آمنوا، لأن إيمانهم ده كل ركن من أركان الإيمان له ثمرة في حياتك أو أثر في حياتك. أؤمن بالله ركن الأولاني، يبقى لازم أكون إيه؟ طائعة، أكون طائعة، محبة، راضية، حامدة، مقبلة، مقبلة على الله سبحانه وتعالى، راضية بقضاء الله عز وجل، حمد الله على قضائه، مؤمنة برزقه. تقولي بنت دي مثلا عندك بنت ولا ولد ولا بتاع، تقولي الولد رزقه قليل، من الذي من عليه بالرزق؟ ومن اللي قدر له الرزق؟ البنت دي رزقها قليل، مين من عليه بالرزق؟ ومن اللي قدر له الرزق؟ ومن الذي قدر البلاء؟ ما تناقشيش، لأنك لو ناقشتي هتبقي غير، لازم تتأدبي مع الله. هنا يأتي الأدب، هنا يأتي الأدب، الأدب مع الله يا أحبائي أرضى بكل قضاء، الرضا مع الله أن تكون راضيا بكل قضاء، الأدب مع الله، الأدب مع الله أن تكون كل قضاء قضاء لك، تعلمي أن ربي ما قضى لك قضاء إلا كان ذلك القضاء خيرا. فدايما تقولي كده اللهم ارضني بقضائك، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء. وبعدين بعد القضاء يعني لو عشت حتى عشت كم سنة يا جماعة؟ كم عن كم سنة؟ 60 70 80 90 سنة، هتبقي 100 سنة مثلا يعني. اللهم لا ترد من الأول، لكن بنقول اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، لأن هنخرج من الدنيا وبعد العيش بعد الموت. شوفي بقى بعد العيش بعد الدنيا صغيرة قصيرة، وأما الآخرة طيب وأبقى. وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، شوف المتعة بقى الأبدية السرمدية، ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، توصلي لمرحلة من الإيمان بالله ورضا بقضاء الله، إنك تبقي فعلا لما يأتي هذا الغائب زي ما كانوا الصحابة، من الصحابة يقول يخرج كده يده عندما جاء ملك يوم الموت وقال حبيب جاء على فاق الملك الموت كده، وسط يده لملك الموت قال يا بك فين حبيب جاء على فاق، اشتق في الموت لرؤية الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اجمعنا معه مع كل أحبائنا في الدين يا رب العالمين. لذلك نقول يا أحبائنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم تقولي الناس أنت مؤمنة بالله عز وجل، لكن أين صلاحك؟ أين طاعتك؟ عمل الصالحات بطاعات، في صلاحك، في طاعتك، في القرب من الله، هل أنت في الخلوة مع نفسك مع الله عز وجل زي ما أنت قدام الناس؟ وأنت مع الناس كده بتعملي خشية، وبرضه لو أنت بينك وبين واحد بنفسك خشية الخوف من الله، هل أنت في خوف من الله عز وجل؟ هل أنت في استعداد للقاء الله عز وجل؟ هل أنت لو صاحب سواء صغيرة ولا كبيرة يأتي الموت برضه وقبل صندوق العمل، هل لو أي واحدة فينا مثلا قدر الله أمر كان لي أسبوع الماضي تعطيك الوسط، هل لو شفنا الفتاة دي والفتاة دي بقت بتاعتنا سبحان الله وإحنا بنحسبه بعيد وهو قريب، هل استعدينا للخروج؟ ولا استعدينا شغلنا الدنيا وعيالنا الدنيا وكل همنا في الدنيا وكل معاذيرنا في الدنيا وكل فرحنا على الدنيا وكل حزننا على الدنيا؟ في ناس كده لا يكون لهم هدف إلا الدنيا، يا سبحان الله يا أحبائي، هؤلاء القوم لا يخرجوا من الدنيا إلا بأقل القليل. لكن لو كان هدفك دايما الإقبال على الله عز وجل تجد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك بيديكي وبيرزقك، وتقولي يا دنيا الله يغير، لا ناخد منك شوية إنها تعيني على إيه؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أمنوا بالله، إن هو الخلق من دون زي قلت لكم كده، الإيمان وأركانه، وكل ركن من أركان الإيمان لابد يترك في قلبك أثرا. أول ركن اللي هو الإيمان بالله لازم يترك التوحيد، الرضا، الصبر، القناعة، الرضا بالله ربا مدبر، الرضا بكل ما جاء به ربي، الرضا بكل بلاء أنزله ربي والحمد عليه، الرضا بقضاء الله عز وجل عشان هو رب رزقك اللي يجيلك، اعلمي ان لا احد يملك رزقك الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى، هذا اصل محبته اذا كان هو الرب الخالق. يعني المفروض انك تكوني تزدادي محبه لله، حبي الله سبحانه وتعالى لا يسبق محبه ربي في قلب احد،

وما تحزنيش قوي لانه كله ايه ما تحزنيش قوي انك كانت بلاء كبيره ما تحزنيش قوي ليه لانه كله الى زواج انت كل الى زواج سواء كان الزواج بهذا البلاء او من غير هذا البلاء سواء كان هذا البلاء بهذا الزواج بهذا البلاء او ممكن تكون من الدنيا انت في عقلك ممكن تكون من الدنيا وانت البلاء ولما ياتي البلاء للانسان بيبقى ترخيص وتطهير وعفو من الله وتكفير للسيئات رفع الدرجات يعني كل خير عجبا لامر المؤمن كل امر خير تقولي بس دي طائعه وجميله وما شاء الله عابده وكذا بس جالها البنات ده ازاي ما تناقشيش بالعكس انت بتناقشي في امر الله منكم انت بتناقشي في امر يملك الله عز وجل المحن دي منين هيبعثها ربي لعباده المؤمنين إذا كان للمؤمن يغفر له درجاته ويكفر له سيئاته ولذلك تكون منحة من الله سبحانه وتعالى وزيادة فرحة وقرب من الله وعفو ومغفرة من الله سبحانه وتعالى لذلك نقول في ذلك إحبائنا لنا في أركان لازم تكون الذين آمنوا أنت من الذين آمنوا بس مش آمنوا مجرد على الأركان وخلاص لا عملوا الأركان آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عملت ايه لو حلمت وانت نايمه كده في ان انت بقيت في اليوم الاخر ما اليوم الاخر بتاع الدنيا ولا ايه اول ما نخرج من الدنيا لما الواحد يشوف مثلا يكون مع امي او ابي او قريب من يعني من احبائي ويجي فرق الحياه يقول يا سبحان الله الدنيا قصيره ده احنا بنفتكر واحنا قاعدين نلعب معايا لا بسم الله كلمه ان شاء الله ربنا مرت بسرعة كده مرت بسرعة كده وهذا مرت بسرعة وداني دي سبحان الله الحبيب ليك أو القريب ليك أو كذا أو كذا تيجي تفرقيك إياه وكأن المرية مرت معه أو مرت معهم في ثواني معدودة هي دي الدنيا يا حبيب هي دي الدنيا اللي احنا بنغار بيها هي دي الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربا لكن معطيها للمؤمن واكل لكن لا يعطي ربي الإيمان وعمل الصالح لديه إلا من أحب ربي لذلك الإيمان باليوم الآخر يستدعي أن أنت تتمنى أن أنت لو يأتي هذا اليوم الآخر تكون في عمل المحبرة حتى المقبرة بمعنى مثلا تحفظي القرآن ومرضتي ما تتوقفيش ما تتوقفيش زي ما كان سلاح مصطلح يقول ما تتوقفيش لأن الموت ده أمر بيد الله عز وجل لا نملك ولا نعرف ولا نعرف متى استمري في مسألتك للنهاية بتراجعي قرآنك ما تقوليش لا لا والله ده خلاص أنا هموت ده أنت في أشد من أجل ذلك تحتاجي إلى مراجعة القرآن أو قرب من الله عز وجل وسواء كان ذلك الأمر عليا أو سليما نحتاج إلى الأمر لأن الموت يأتي العليم المريض وقت السليم ولا ندري متى بمن يبدأ ولا ندري بمن يبدأ من قرآنك اللي معاك بتجاهدي فيه وبتتقربي إلى الله بيه وهو ده المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى به من الله عز وجل إياك أن تطالبي سواء كنت لأن حجة لك حجة إيه؟ بقت عليه حجة لك ولا لسك ولا يكون حجة عليك إذا هذا الإيمان والإيمان باليوم الآخر إيمان باليوم الآخر يبقى عملي اعملي لهذا اليوم عميل لحد ما الإنسان كده يقبض من اللحظة دي لحد ما ينشر ويكون مشهور ويقوم عند قبره أسأل ربي أن تكون أفضل أوقات من هذا اللي هو اليوم الآخر اللي بتيجي وإحنا نادينا في بيوتنا وإحنا لسه في بيوتنا وإحنا لسه بنبشر وإحنا لسه ربنا سبحانه وتعالى إذا كنا من أهل العمل الصالح بنبشر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فيها ما تدعون نزلا بشرى بشرى الإنسان يستبشر الإنسان في هذه اللحظة الشديدة الضعيفة على نفسه فتكون هذه البشرى طمأنينة لهذا العبد إلى قرب من هذه الدرجة الإيمان باليوم الآخر عمل فدام عندك إيمان باليوم الآخر يبقى أنت عمل لأن دي مثقيل موازين يعني يا إما موازين تبقى ثقيلة يا إما موازين تبقى هي كفة تكون ثقيلة يا كفة تكون

وهم لا يعلمون أن الله يختار من يشاء يفعل في مرحبا ولكن الله يمن على من يشاء من يشاء. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذه الآيات يقول رب فيها إيه بنا في سورة الزخرف لم لأن يكون الناس أمة واحدة هتفتن ببعض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن هيزد لهم في الدنيا أكثر يخلّلهم بيوتهم إيه؟ ذهب وفضة وسلمهم ذهب وفضة ويديهم بقى وإن كل ذلك لما متاع الحبيب كل ده للدنيا علشان لما يجوا في الآخرة للذين كفروا دول يقول لهم ربي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم إيه؟ تجزون عليهم إيه؟ سبحان الله أهلكم أنا لا أترك شيئا تدخلي من الصورة دي تدخلي في الصورة دي تسيب البستان ده تدخلي في البستان ده تقطفي من هذه ثمرات تقطفي من هذه ثمرات وإعجاز القرآن اللهم من علي وعليكم علي. وارزقنا حياة مع القرآن يعني يرزقنا حياة لما تيجي الرئيس يرزقنا القرآن يرزقنا حياة بالقرآن يجعله بحق ربيع قلوبنا رب حق ربيع قلوبنا ربيع ربيع ينور قلوبنا دي تجد الدنيا دي يعني عندك قصر قد كده لو كبر القرآن في قلبك يجعل القرآن وجع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وشفاء أسقامنا واجعله لنا نورا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا بين ذلك يا رب العالمين سابقا إلى جنات جنات النعيم يكون هو ده يقف ويجادل عنا يوم القيامة أو يكون شفيعا بين ذلك يا رب لنا يوم القيامة نقول هنا وما أمانا رأوا عنا الفض بل ظنكم كاملين طبعا هم تذبوا لأن ده مش عاجبهم وزي ما قلت لكم في سوره الزخرف اي ياتي اي من يحد الرسل يقول ذلك هنا حين تاتي شوفوا قال يا قوم ارايت ان كنت على بينه من ربي شوفي نوح بيقول لي قال يا قوم ارايت ان كنت على بينه من ربي يقول لهم والله ده بجد عند ربي شوف الادب يقول لهم يا قوم لما تيجي تقولي مثلا واحدة يتودد إليهم مش مثلا قال لهم أنتوا حرين لا برضو يتودد إليهم يقولون يا قوم أرأيتم إن كنتم عارية الرب وآتاني رحمة الرحمة اللي هي الإيه؟ الرسالة فأمنيت عليكم ما شفتوهاش هنا يقول لهم يا قوم أرأيتم كنتم عارية اليقين وجد يعني وهو الرسول الكامل المرسل من الله القدوة الذي القاد له مفروض قول الألباب ولذلك نقول هو الصادق حقا فإذا قال إني على بينة ربي فحسب بهذا القول شهادة وتصديق لازم يصدقوه ولذلك يقول وأتاني رحمة من عندي وحي إلي بالرسالة وبالكتاب فعميت عليكم خفيت عليكم مسألة أن أرجمكموها نكرههم ليس عليك هداهم مش إجبار وزيك لما تيجي تقولي حتى أي رسالة حتى الإسلام لما تقولي أصل الإسلام ده جاب السلاح وأصل الإسلام يجبر الناس على الإسلام أبدا من شاء في الإيمان بالعكس ديننا كده ما تظنيش لو جه حد أسأل يديني بدأ أنتوا دين ما عرفش تدخلي بالقول لا حبيبتي والله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ربي غني عني وعنكم لما تيجي مثلا واحدة تقول لك إيه مش كفاية إني دخلت لا يا حبيبة قلبي ربنا غني عني وعنك أيمنون عليك أن إيه؟ كل تمن علي الإسلام فالأمنون عليك أن هداك الإيمان ولذلك نقول سبحان الله من يمن بالإسلام فالله غني عني وعنه نقول ذلك لكن الهداية يكون منين لك أنت فالله غني عني وعنك عني وعنك ولكن الذي يحتاج إلى هداية الوحدة في إيه؟ كلنا جميعا ذلك نقول وأنتم أن أرجمكموها بالأمر وأنتم نكرهكم عليها لما فيش إكراه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا يزمن وأنتم لا كارهون حرصتوا على رد ما جئت به يعني بيرد كل ما قالوا ولذلك نقول وإنما غايته أن يكون يعني صدا لكم أنتم أنتم لما جالكم هذا الدين صدتوا هذا الدين ولن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولن تنقادوا للحق الذي تدعون أنه باطل فإذا وصل الحالة إلى هذه الغاية فلا نقدر على إكراهكم نترفضين بعض الناس تقول مثلا تيجي تقول مثلا ترفضين بيقول كده في الكتاب تقول بالعقل كده معقولة ده لا خلاص ما ينفعش انت رد كلام الله يبقى بعد رد كلام الله شيء ربنا بيقول لك في الكتاب كذا وانت بتقولي مش ممكن يبقى انت رديت كلام الله زي ما قال قال له ما ينفعش ايه كده عميت عليكم انا ارجمكم وها لا لا فمن شاء فبايه

فيعطيك أجرك كاملا إذا كنت مريضة، إذا كانت نيتك، إذا كنت مستمرة، إذا كنت مداومة. ولذلك لا تنسي، لا تنسي، ضعي كده لنفسك كده رقعة كده كبيرة واحطها جنب فراشك وقولي لنفسك أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقله. دومي على العمل الصالح، إياك والعمل والوقوف، العمل والوقوف، العمل والوقوف. ربنا بيحب العمل يكون مستمر، أدومه وإنقله. ولذلك اسألي ربنا أدمعينك على نفسك الأمر بالسوء، اسألي ربي سبحانه وتعالى أن يقويك على طاعته، لأنه تأتي المعونة من الله على قدر إيه ما في قلبك. القلب القوي يعان، عند قلب قوي لكن لا حيلة، ما فيش، مش قادر الإنسان يصير مريض الإنسان، لكن عند القلب قوي يتمنى يعينك ربي ويكتب لك القدر الكامل سبحانه وتعالى. لذلك أحبائي المرأة المسلمة هي أمها الجميلة، هي من كل طاعة، صلت الظهر، صلت بني بيت الجنة بركعات هديه، صلت الظهر الحمد لله، لما قامت للصلاة قامت صلاة ودع، لما قامت إلى الصلاة أصبغت وضوءها، أصبغت الوضوء على المكارم، وبعدين إيه؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة، يقول فيه النبي فذلك مرضى. سبحان قصة على الدور أم أم توضب عشان صلاة الدور، مع أنك مرضى، مع أنك متوضية، لكن قلت أدخل جدة جدة، أنت مرابطة، تعرفي أن أنت مجاهدة في سبيل الله، تعرفي ان دي من مكثرات الذنوب وذلك ذلك مرضات، انك قاعده بتستني وتنتظر الصلاه، تبصي كده صلاه المنبه عندك او الساعه بتاع بيتك، ده خلاص انتهى قرب صلاه الظهر، تروح تتوضي ومنتظر الصلاه، فانت مرابطه كذلك من ايه الرباط، رباط النفس وجهادها، لان كل وقتك اصبح ايه جهاد في سبيل الله. مش معنى كده ان انت تحرمي حياتك في بيتك، بالعكس ابدا، عيش حياتك في بيتك ومع من تحبي وكذا، كل شيء بتدي اعطي كل دي حقها، واعتبري كل ليله احسنتي مع زوجك ليله، احسنتي مع اولادك ليله، احسنتي مع اخواتك في الله، جلستي مع احبائك مثلا تعملي لهم طعاما، ده كله في الله. يعني استعدي، ما تظنيش انها ساعات ضيع ابدا، احتسبيها في الله، حتى لا تضيع عمرك، يجعل عمرك كله وعمري في طاعه الله عز وجل. كيف حتى اذا كانت صلاه المغرب، في صلاة المغرب هي وقت عايز أقول لكم فيه بين صلاة المغرب والعشاء وقت غفلة، ممكن تصلي ركعات بينها، ممكن تصلي بين العشاءين، لو إنك كده كنت من الذاكرين الله وقت الغفلة. عشان كده لما تيجي أقول لكم حاجة، بعض الأوقات بعض الناس تبقى في غفلة شديدة، الناس منشغلة بالدنيا، وتروح تسحبي نفسك وتصلي قيام، مش معنى كده أنت بتصلي لها مخصوص عشان الناس تغفل، لا أبدا، ده وقتك. الناس بتبقى في غفله، حتى لما تيجي تبص تلاقي مثلا ايه وانت مثلا بين المغرب والعشاء وقت نعم، عشان كده المفروض الطفل بيبقى الوقت ده لما اولادنا فيه وقت انتشار الشياطين، عشان كده بيكون عندك اولاد ما تخليهمش يلعبوا بره حتى لا تمسهم الشياطين. بعد كده وقت التذكر، او تقدري تصلي بين المغرب والعشاء، او تصلي بين المغرب والعشاء وقت الغفله، ما تيسر. نعم ما تيسر. ونيتك إن هي مختلفة، بالذات تقربي إلى الله عز وجل وقت الناس دايما بتغفل فيه، حتى ما تشوف في الحرم، حتى في الحرم تلاقي الناس كلهم في الوقت اللي قاعدين يعملوا إيه؟ يحكوا قاعدين يتكلموا مع بعض كده، اسحبي نفسك وعسى الله أن يقبلك، عسى الله أن يغفرك، عسى الله أن يتقبلك. ولذلك نقول أحياء العشاءين بين العشاءين، ثم بعد ذلك صلاة العشاء اللي هو إيه اللي هي لو إنك بين كل أذانين أذانين صلاة، لو سمعت الأذان أن يصلي ركعتين حتى قبل المغرب، يقول النبي صلى لمن شاء، اللي عايز يصلي يصلي، مش عايز يصلي بس اللي عايز يصلي هتكتب له برضه إيه، طبعا كل شيء بأجره، كل شيء. فإذا انتهت العشاء صلي الأربع ركعات بتوع العشاء، صليتي لما سمعت الأذان ما صليت ركعتين ما يمنع، لمن شاء ما صليتهمش ما يمنع، صليت الأربعة العشاء. يا ريت وانت بتصلي صلي كده وتخيلي كده لو ان الواحد يصلي صلاة مودع، هيصلي ازاي؟ هتصلي ازاي؟ لو بتصلي وانت قاعدة بتقولي انا داخل انادي ربي، هتصلي ازاي؟ لو بتصلي وكما يعني تعلمتي انا بصلي

أستغفرك وأتوب إليك، والنقص ما خشيت ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فمن طاعتك ما تبلغني أهل جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، متعنا بهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل الشيطان في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم علينا، ولا سلطة علينا في قلوبنا، اللهم إنا نستغفرك وجلال رحمتك، فعزلنا بما مغفرتك. والغنيمة كما قدر والسلامة من كل فتنة وحفظ الجنة ونجاة من النار اللهم كما بما اعتنى في هذا المكان تجمعنا في جنة ونهار في مقر سكن هذا المكان اللهم احمد لنا الإيمان وزينا في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والمعصية اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم هب لنا غنى ما يطغينا وعافيت ذات الدين اللهم لا تنعمنا لا تكفر ولا هم الا فضلك ولا كلنا كل شيء فهمنا ولا مهتد إلا عفيك ولا ضار إلا هديك ولا ضال إلا هسلم ولا مظلوم إلا نصرك ولا ميت إلا رحمك ولا مسافر إلا رضاك ولا مدينة إلا فضلك ولا حاجة يا إخوة الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا فضلتها لنا برحمتك يا أرحم الرحيم اللهم اسأل رحمة المؤمنين تهدي بها قلوبنا وتجمع بها قلوبنا وتجمع بها فكرتنا وتغني بها قلوبنا وقلت بها كل من جد الدنيا عننا يا رحمة الله قلت بهذا استغفر لي ولكم سبحانه وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم.